وفي الحقيقة يعني انت سميتها آلية، هي تكفي خلص يعني تكفي آلية، يعني عند من يتصور انه في آلية واثبتها بيكون مخطئ، وعند من اثبتها وعرف ان كيفيتها بيكون ايضا مخلص مخطئ. ولكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى يخلق بلا معالجة وبلا آلة، يصدر عنه الخلق بإرادته. ففي يعني خالي وسط بين الخالق والمخلوق اسمها آلية الخلق. بتعليم كلمة انه لا نستطيع معناه انه موجود، ولكن احنا لا نستطيع ان نعرفه. شوف ايه هذا المعنى يوهم. ما هو هيك يعني تفكير لما تحكي معهم او مع الفلاسفة حتى بتحكي لهم لا نستطيع ان نتكلم فيها لانها غيب، بتحكي لك يعني هي موجودة وانت ما بتعرفها. لا، الاصل انك تحكي ما في شيء اسمه آلية اصلا. الخلق يصدر عن الله سبحانه وتعالى بلا واسطة بلا آلة، ولكن هم بيحكوا لا في آلة عن الثلاثيين. الآلة هي الفعل الحادث. الفلاسفة الآلة عندهم هي العلة والاتصال، هذا التدرج من العقل العاشر والثاني الى العقل الاول. اما عند يعني اهل السنة ما تقولوا في آلة، يعني الخلق يصدر عن الخالق بلا واسطة بلا آلة. كيف يكون الخلق؟ هذا هو الخلق، احنا الخلق. كيف بنينا كيفيتها موجودة؟ لا يوجد شيء خلاف الخالق والمخلوق اسمه خلق الا الصفة الاعتدارية، صفة اعتدارية نسبة اعتدارية ليس لها وجود في ذاته. يسموها تعلقات القدرة التنفيذية، وهذا امر اعتباري لا وجود له في حق في ذاته. اذا قال اما على التعليل فظاهر، يعني اما لزوم قدم العالم بناء على القول بان الله سبحانه وتعالى علة للعالم فهو ظاهر. كيف ظهور هذا الكلام؟ واضح الكلام ولا بديت احنا السؤال بالضبط انه اذا قلنا ان الله سبحانه وتعالى خالق بالعلة بنقول يلزم قدم المعلول. لانه العلة لا تتخلف عن المعلول، لانه العلة لا تتخلف عن المعلول. وايضا من جهة ثانية انت بدك تفيق لها، لانه ثبت عندنا ان الله سبحانه وتعالى خالق بالإرادة، اذا يستحيل ان يكون خالقا بالعلة. هذا ضرب وجه اخر. أم قال أما على التعليل فظاهر، لسه الاستدلال اللي حكيناه لكم عنه لسه ما وصلنا له. فخلوكم هيك مستحضرين شوية حتى ما نضيع. قال وأما على الطبع فلا يصح هذا الاستدلال اللي بدنا إياه. قال وأما على الطبع، يعني إيش على الطبع؟ هذا كلام مجازي. على الطبع يعني واما بناء على القول بان الله سبحانه وتعالى خالق بالطبع، هاي معنى واما على الطبع. مش انه واما جاي على الطبع، مثل كلمة واما جاي على الطبع، لا، هذا كلام محذوف صدق كله لانه معلوم. يعني واما على واما كيفية يعني وبيان لزوم قدم العالم بناء على القول بالطبع فلا يصح. قال لا يصح أن يكون ثم مانع، وإلا لزم أن لا يوجد الفعل أبدا. وإلا لزم أن لا يوجد، هي بس ساقطة يعني فهوا لا تجدوها هنا. تلاحظوا في الحافظ البسوطة في الفقر الأخير لما شرحها قال قوله وإلا لزم، أي وإلا لو صح أن يكون في الأزل مانع منع من مقارنة الفعل لوجوده تعالى لزم أن لا يوجد الفعل أصلا لا في الأزل ولا فيما لا يزال. فكلمة لا هنا خاصة.

يعني الان افرض اني انا اعلم انت اعلم انه انت الان سوف بعد قليل تمد يدك الى كأس الماء وتفتح سمه وتشرب. افرض اني انا اعلم هذا الامر بعد قليل انه سوف يحصل. اذا انت قبل ان تشرب انا جيت مسكت الكاسه وحطيتها في ايدك وفتحت لك سمه في جبت المي، بكون اجبرتك على هذا، وهذا كله بارادتك يعني اصلا. هل يكون هذا فيه معارضه وتوجيه لك الى غير الوجهه التي تريدها انت؟ لا هذا السؤال ما نعلم فيه شيء. هذا في هذه الحاله هل يوجد فيها تدخل في التوجيه ام هو خلق بناء على الوجهه الاصليه؟ شفت كيف؟ نفس الطريق يعني هذه هي بالضبط. بناء على اختياري، وان شاء الله هذه نتكلم منها في موضع معين يعني بلاش نتكلم فيها الان، لانه اذا تكلمنا نصراحي نكمل الكلام وبالتالي نصراحي توضح الموضوع، خلينا نتكلم منها في محل خاص ان شاء الله بيكون احسن. قال اما الكراهه بمعنى عدم اراده الله تعالى للفعل فيستحيل اجتماعها مع الايجاد، اذ يستحيل ان يقع في ملكي مولانا جل وعز ما لا يريد وقوعه. تتنبه لهذه النقطة العجيبة في ذلك التقييد الذي قيدنا به الكراهة في أصل العقيدة، ولله تعالى التوفيق. واضح إن شاء الله الكلام؟ نقرأ الفقرة اللي بعدها. يعني الفعل بقوة أو دعه الله سبحانه وتعالى في هذا المصاحب التأثير، طبعا برد عليه من يعني لا يجوز أن يكون اجتماع قدرة فعل على مقدور، بس يعني اختلاف القدرة يعني اللي هي يعني قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة أجرية، القدرة اللي هي مخلوقة في العبد هي قدرة حادثة. فكيف يكون يعني أصلا قدرتين في بينهم يعني تنافس تنافس في كلام مشروط، ولكن في الأثر والتأثير واحد، مصطنعات على محل واحد. يعني افرض انك انت قوي جدا وافرض حالك اقوى واحد في العالم، وانا افرض انك ضعيف كثير، صح؟ انت يمكن ان تحمل 250 كيلو، انا يمكن احمل يا دوب 40 كيلو. والان توجهت يدي واريد ان احمل هذا القلم، وفي نفس الوقت انت بدك تحمله، مين اللي بيحمله؟ هل نحمله معا مثلا؟ مستحيل. يا اما انا بحمله او انت بتحمله، او انت بتحمل قسم وانا بحمل القسم الثاني، اما احنا بدنا نحمل القلم كله. ف يعني لو فرضنا انه في قدره قديمه وفي قدره حالفه، فهذا لا يمنع جواز اجتماعهما على اثر واحد. لا يمنع. لانه محل التعلق واحد. واثر القدرتين المفروض انه واحد عند من يقول لذلك. صح؟ اللي هو الايجاب. عندما يقول انه الانسان يخلق بقدرته والله يخلق بقدرته، اذا اثر قدرة الله واثر قدرة العباد واحد. فما دام الاثر واحد فيجوز اجتماعهما على هذا الاثر. اما نحن نقول انه اثر قدرة العباد هو الكسب، واثر قدرة الله هو الخلق. فلو اجتمعا لا يضر، لانه كل واحد من جهة. اما بالنسبة لهم لا، يعني يستحيل اجتماعهما، عشان هيك بيقولوا ايه؟ انه الفعل الذي يفعله العبد لا تتعلق قدرة الله به، يعني لا يقدر عليه. هذا المعتزلة يقولون بذلك عفوا. اما انهم يقولوا انه قدرتين تجتمعان على نفس الشيء واثر قدرتهما واحد، مستحيل. اما احنا مش ضرر، لا يلزم على ذلك ضرر. ليش؟ لانه اثر قدرتنا كسب واثر قدرة الله خلق. فاجتماعهما على محل واحد جائز، ما في شيء. لا

طب الآن الاحتمال الثاني قال فلو قدر في وقت مفروض عدم زائد، عدم زائد. الآن بفرض الاحتمال الثاني انه عدمه، عدم هذا القديم في زمان المفروض عدمه زائد. لو قدر هذا الفرض مع تجويز استمرار الوجود بدلا عنه من غير مقتضى، يعني الاصل انه هذا القديم موجود، والاصل انه اللي يكون موجود يستمر في الوجود، فاحنا الفرضية ان نقول هذا الذي فرضنا انه موجود، لنفرض انه ان عدم وجوده، بنسأل الان سؤال بنشكي ما الذي يؤدي الى انعدام وجود هذا الوجود السابق المستمر حتى الزمان المفروض؟ لابد ان يكون هناك سبب رجح عدمه على وجوده، والاصل ايه؟ وجوده، لانه قديم، فلكي ينعدم يجب ان يكون هناك سبب رجح عدمه على وجوده. فاذا كان هذا العدم من دون مرجح مستحيل يكون، لانه لابد ان يكون هناك سبب مرجح. لذلك قال ايش؟ مع تجويز استمرار الوجود بدلا عنه من غير مقتضى كان ذلك محالا. لو فرضنا انه صار معدوما وهو كان اصلا موجودا من دون مقتضى، يعني من دون مرجح، كان بيكون ذلك مستحيل، لانه الاصل وجوده. وطروق عليه شيء، وطروق شيء عليه من دون مرجح بيكون ايش؟ مستحيل. اذا الزائد يفتقر الى مقتضى، لانه اصلا فرضنا عدمه في زمان ما زائد. فما الذي، إذا كان هذا زائد معناه وجود هذا العدم زائد وانعدام هذا العدم زائد. وجود هذا العدم يستلزم إيش؟ انعدام هذا القديم، وانعدام هذا العدم يستلزم إيش؟ بقاء هذا القديم. فما الذي رجح وجود هذا العدم على بقائه؟ لابد من مرجح، يستحيل أن يكون المرجح هو نفس العدم، لأن العدم ممكن، إذا يجب أن يكون إيش؟ أمر آخر. لذلك قال إذ الزائد يفتقر إلى مقتضى، والعدم نفي محض يستحيل تعليقه بفاعل مخصص. الانعدام هذا نفي محض يستحيل تعليقه بفاعل مخصص، يعني انعدام في عدم محض، والعدم لا يمكن أن يكون نتيجة لفاعل. العدم يستحيل أن يكون نتيجة لفاعل، لذلك عقيدة هذا الكلام يعني في غاية الدقة. هذا بترتب على إيش؟ على القاعدة التي ذكرناها سابقا، إنه أصل الوجود وبقاؤه مستمد من الله سبحانه وتعالى. باقي البقاء وأصل الوجود، الوجود يعني أصل الوجود وبقاء هذا الوجود إنما يكون بإمداد الله سبحانه وتعالى للمخلوقات. فبمجرد انقطاع هذا الإمداد يترتب عليه انعدام الموجود. مجرد انقطاع فعل الله سبحانه وتعالى وتأثير قدرته، يعني بمجرد انقطاع تعلق القدرة الحادث بالموجودات يترتب عليه انعدام الموجودات. فالانعدام ليس أثرا للقدرة، بل هو أثر لانقطاع القدرة. فلو فرضنا ان هذا الموجود موجود بقدرة او بمؤثر اخر لم يكن قديما، ولو فرضنا ان عدمه اتى بسبب قدرة اخرى، العدم يستحيل ان يكون بتأثير قدرة، صح؟ هذا مستحيل. ولو فرضنا ان عدمه بيجي نتيجة تأثير مؤثر فيه، معنى ذلك ان وجوده ليس ذاتيا فيه. وضحت فيه؟ يعني هذا القاعدة حقيقة، يعني هذا الاستدلال حقيقة في يعني قوي جدا، ومبني على قواعد خطيرة جدا. أقل شيء إنه يكون، لا أنا هذاك الكلام اللي أنا حكيته دليل آخر، دليل آخر غير هذا الدليل. يعني